السلام عليكم. ما شاء الله المطر اليوم ما وقف من الصبح. لكن اسمع السالفة هذه. في 2017 في مرأة سعودية ومتزوجة واحد من جماعتها وساكنة بالطائف، ورب العالمين رزقها بخمس أطفال أكبروا عيالها، وصار أكبر واحد عمره 18 سنة وأصغر واحد تقريبا عمره 11 سنة، وتوفى زوجها الله يرحمه، فينزل لها راتب التقاعد مال زوجها، والحكومة تعطيها على كل طفل 1000 ريال مع أمهم تقريبا 8500 ريال غير راتب زوجها التقاعدي. مالكم بالطويلة، المرة هذه عايشة في بيت أهل زوجها مع أمه ومع أخوه. أخوه هذا ما تزوج، عنده أخو المرحوم الله يرحمه، أخوه هذا متمرد راعي تعاطي والسكر، رجل ما هو مضبوط. لكن بعد وفاة أخوه شوي يعني صار زين، وكأنه تعدل وقام يصلي وأول واحد في المسجد ومن الكلام هذا. واستمرت هالمرة هذه عاشت عند أهل زوجها، ما تبي تبعد عيالها عن عمامة وكذا. المهم المرحوم عنده أخو واحد عايش وياهم، لكن كذلك عنده أخوان ثانيين، كل واحد عايش منطقة وعنده بيت وعنده أسرة. بعد فترة جو عمام العيال حق هالمره، قالوا شوفي اخونا توفى الله يرحمه، وانت الحين قاعد هني مع عيالك، فيا انك تروحين عند اهلك وتعيشين عندهم مع عيالك، ولا تتزوجين اخونا فلان. اخو فلان هذا اللي كان سكران ومدمن وراعي مشاكل، لكن اخر ايامه تعدل بعد وفاة اخوه. المرة تعرف هالرجال هذا وتعرف بلاويه ومشاكله، قالت لا انا ما اتزوجه. قالوا له ما يخاف، علشان يكون لك محرم وكذلك هو عم العيال ويرعاهم ويدير بال عليهم. قالت له خلي يرعى نفسه الحين في الاول. المهم المرة رفضت. بعد فترة قالوا خلاص اجل ما تقعدين عندنا روحي لاهلك. راحت لاخوانها، اخوانها رفضوا، عندها خمس عيال وعيالها شوي كبار وكذا ما يتحملونهم، فاضطرت ترجع مره ثانيه تعيش عند اهل زوجها. فرضت بالامر الواقع ان تتزوج عم العيال، وشافت انه تاب وصار زين وقام يصلي وكذا، يعني مبين انه ترك المشاكل اللي كان يسويها اول. المهم مالكم بالطويله، الرجال رد اخترب مرة ثانية، لا حول ولا قوة إلا بالله. قام يستغل المرة بفلوسها، أعطيني فلوس وأعطيني فلوس، هو عطالي بطالي قاعد في البيت وبس ياخذ هالفلوس من فلوس الأطفال وفلوس أخوه التقاعدي اللي توفى الله يرحمه. المرة زهقت، هي من أول أصلا كانت تصرف عليه وعلى أمه وغير عيالها، لكن يوم وصل مرحلة أنه يطلب منها مبالغ كبيرة قامت ترفض المرأة، تقول له ابن الحلال هذول أموال عيالي وهذول يتامى، أنا ما أقدر أتصرف فيه، وأنت عمهم يعني المفروض أنت اللي تراعيهم وتستغلهم، مني منك هواش يوميا. قالت له أقول طلقني وفكني من شرك. لا ما قالت طلقني غصبا عليك ولا أرفع عليك قضية وكذا وكذا. المهم لكم بالطويلة، الرجال ضرب عقله، هو يوم رد اخترب من بعد ما كان تايب وزين ويصلي، رد مرة ثانية يتعاطى على الخفيف. الليلة هذه اللي صارت المشكلة الكبيرة وطردته من البيت، قالت له خلاص اطلع من بيتي وطلقني فكني من شرك، قام طلع من البيت ويجيهم بالليل تقريبا الساعة 1-2 بالليل، ولا الرجال متعاطي سكران ماش قصته، لكن مخدر الولد، ودش البيت وهو ماسك سكين ويتهجم على مرته وعلى عيالها اللي هم عيال أخوه. دخل عليهم بالغرفة، هي يوم شافته انه جاي كأنه سكران وبيده سكين، المرة خافت قامت تركض انحاشت، اطلعت من الغرفة وتدخل احد الغرف الثانية ويمسكها في الزاوية، والمرة مسكينة من الخوف قامت وغمضت عيونها، حاطت وجهها بزاوية الغرفة ومنزل راسها من الخوف، ويقوم يطعنها طعنة من رقبتها لين شق بطنها، طلع مصران هالبنت لا حول ولا قوة إلا بالله، وجدام عيالها اللي قعدوا يصرخون ويبكون يوم شافوا الوضع كذي انحاشوا وطلعوا من البيت من الخوف، طلعوا برا بالشارع، لا هم البنات الصغار هذول لا هم لابسين عبي لا هم لابسين شيء بهالبرد، من الخوف يركضون بالشارع، ما بقى إلا الصغير هذا يبكي حاضن أمه وغرقان بالدم مع أمه مسكين. العيال يوم طلعوا يركضون شافهم واحد من الجيران، ايش فيكم عسى ما شر، رجال اخترع شاف اطفال يركضون بالشارع ايش فيكم عسى ما شر، قالوا له ان هذا عمنا قتل امي. الرجال على طول دخلهم عنده في بيته وطلع سلاحه وراح يركض البيت جاره، أول ما دخل ما يسمع إلا الطفل هذا اللي يبكي وأمه طايحة في الأرض كلها دم، أخذ الولد أول ما حضن الولد يبي يشيله وتجيه صخرة، تعرفون الحجر هذا، على وجهه، ولا هذا منه، هذا العم السكران، ضرب الجار بحجر على وجهه، يوم التفت الجار وعرفه رفع على السلاح، هذاك شاف السلاح قام طالع من البيت ركض وركب سيارته وانحاش، الجار طالع وراه يركض خذ الطفل ووداه بيته وشافه يوم يحرك سيارته. وين راح هذا العم المجنون هذا؟ قام وزبن على احد الجيران، يعني دخل عليه انه يقول له انقذني، لكن شلون دخل عليه؟ اسمع السالفة، هذا راكب سيارته وجارهم عنده باب الخارجي شتر، عرفتوا الشتر هذا اللي يصعد اوتوماتيك، ويجي هذا السكران ويدخل في الباب بسيارته ما وقف الا بنص الحوش داخل البيت، ويطلع جاره عمره 70 سنة، استغرب، نزل له هذا المجرم وقال تكفى الحق علي، قال أبشر أبشر بالفزعة وكذا، هذاك الرجال مو عارف شو القصة، قال أبشر بالفزعة وكذا، قال تراني ذبحت مرتي. يوم عرفه وعرف إنه ذبح مرته الرجال تردد، أفزع لك على مرتك إنك ذابحها؟ قال الله يهديك أنت في أحد يسوي كذا كذا كذا. يوم شاف الجار هذا السبعيني إنه ما هو فازع له، قام وسدد له هو الآخر طعنه، الرجال الشايب عمره 70 سنة ويطيح في الأرض المسكين. أثناء الكلام هذا الجار اللي نقذ الأطفال اتصل في العمليات ووصلوا وحددوا المكان اللي دخل فيه المجرم هذا، يوم جو رجال الأمن ولا هذا اللي قاعد يقاومهم بهالسكين، لكن رجال الأمن كانوا متعمدين ان يمسكونه حي ما يبيطلقون عليه نار، لان اللي بيده سكين ممكن نسيطر عليه، شلون سيطروا عليه؟ جابوا طفايه حريق كانت عندهم في السياره ويغرقونه بهالطفايه لين اختنق وطاح بالارض، يوم سيطروا عليه ويحكلبجونه ويقطونه في الدوريه وياخذونه لجهه الاختصاص. الام توفت الله يرحمها، والشايب 70 يلحقوا عليه في المستشفى، والعيال يتموا لا حول ولا قوة إلا بالله، وتم الحكم على العم بالقصاص. هذه نهاية سالفتنا، وانتظروا القصة القادمة إن شاء الله. فمان الله، مع السلامة.